جزاكم الله خيرا. تكلمت فضيلة الشيخ عن مدائن الصالح، يقول هذا السائل أن فيها مزارع للنخيل والفواكه، فهل لنا أن نأكل منها؟ يوجد مزارع في مدائن الصالح، يقول هل نأكل منها؟ المدائن الصالح الذي أعرف أن الحكومة وفقها الله قد حمت الأمكنة التي لا يجوز الاستيطان فيها، وليس فيها مزارع، لكن ربما يكون هناك مزارع حولها فلا بأس. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.